هذه الأخت السائلة تقول كثيرا ما تدعو الأمهات على أولادها بسبب سوء أعمالهم. دعاء الأم على ولدها قد يستجاب فضيلة الشيخ وقد لا يستجاب؟ نعم، دعاء الوالد مستجاب، ولكن على الأم لا تدعو على أولادها، بل تدعو لهم بالصلاح والاستقامة، ولو أساءوا إليها تسمح عنهم وتدعو لهم بالصلاح والاستقامة والهداية، وهذا هو من حقهم عليها. نعم.